موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبة الفضلاء، مر بنا اليوم إجابة على بعض الأسئلة التي سألناها وطرحناها بالأمس. قلنا دائما شبهة أهل الشرك أن الدعاء غير ليس عبادة أصلا، وأن اللي يسوونه هم هو بشرك، صح؟ انطراحهم عند القبور وعبادتهم للأولياء ليست بشرك. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قد فصل في القرآن تفصيلا، قال جل في علاه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال جل في علاه: خله يقول اللي يبغاه ويطرح الموضوع اللي يبغاه. ولا يأتونك بمثل، خله يقول الدعاء مو عبادة، خله يقول الدعاء مو عبادة، وخله يقول ان دعائي اصلا عندهم ما هو بشرك. بتلقى في هذا القرآن الرد عليه واحسن تفسيرا. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. عشان كذا أحبتي، لما تكون مناظرات اليوم بين أهل السنة اللي يزعمون أنهم يتبعون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأهل الباطل اللي يزعمون أنهم يتبعون الحق، تلقى مناظرات تطول بشكل عجيب، لأنك قلتم كذا وقلنا كذا. طيب الله سبحانه وتعالى ما يقول شبهة عندهم إلا يقول قل. وهذه القل، الكلام اللي بعدها ما نسمعه في كثير من المناظرات، ولا كان ينتهي الموضوع مباشرة، لأن قوة هذا القرآن ما تعطي الفرصة للي قدامك أنه يفر. الله جل في علاه يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وتبغى تفصيل وتفسير وأحسن تفسيرا. لكن هذا الحق إذا جاء ما يوقف عنده الباطل، لكن إذا تسولف كلام بكلام وعقل بعقل هنا تخسر، تخسر قصدي، تطول في المناظرات. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل. الله أكبر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ليش يدمغه؟ ليش ما طقه في كتفه ولا في رجله؟ لا، لو طقه في رجله ولا كتفه يعرج ويمشي، لكن إذا جت في الدماغ هنا فإذا هو زاهق، خلاص. ولكم الويل مما تصفون. إذن قوة القرآن إذا جاءت خلاص، الله قال بعدها قل. هذا المثال أحبتي الذي قال الله عز وجل فيه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. في ثلاث عناصر هنا أحبتي، وعظيم القرآن لما يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها. كثير يقر يمر على المثل ويقلب الصفحة، لكن في واحد يوقف. أسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. وما يعقلها إلا العالمون. الله يجعلنا وإياكم منهم. ترى كل مثل تمر عليه وتقلب الصفحة ما فهمته، اعرف أنك مع هذا المثل لست من العالمين. أي مثل يمر. طيب هذا المثل أحبتي، بنقذف بالحق على الباطل فيدمغه، في ثلاث عناصر. العنصر الأول قاذف، وهناك مقذوف به، وهناك مقذوف، صح؟ دائما المقذوف به أصغر من المقذوف أو المقذوف عليه. رصاصة صغيرة هنا وتطيح رجال كبير، صح؟ وقنبلة صغيرة تطيح مبنى، الله عز وجل يعلمك أن ترى على ضعف الحق ترى في عناصر ثانية تخلي هالباطل الكبير يزهق وينتهي. طيب هنا يعلمك الله ترى الحق دائما ضعيف بالأمور المعنوية، أقل عدد وأقل عدة وأقل مال يجمعون بالريالات تبرعات وجهود النصارى بالملايين، ولا أحد يقول له وين حولت وين جبت، الرافضة العالم. طيب أهل السنة عندهم شيء قليل صح، بس إذا كان معك الحق الله يقول من القاذف في الآية، من القاذف في الآية، علمك أن القاذف هو الله عز وجل، المقذوف به الحق. الناس شويين القليل يتكلمون ها، لكن الضربة وين جت فيه؟ في الدماغ، فإذا هو زاهق. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول إنهم يكيدون كيدا، ما قال الله وتكيدون كان قد ضاع الدين من زمان، قال الله وأكيد كيدا، ما دام الله اللي يكيد، ومكروا مكرا، ما قالوا مكرتم كان قد رحنا فيها من زمان، قال ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إذن القوة هنا في الحق. شوف السؤال، أكثر المناظرات تطول، الدعاء مو عبادة ولا عبادة، ايش سمعنا في الصورة اليوم؟ أول الصورة يقول الله عز وجل ومن أضل، شوف اللي قبلها الآية اللي قلناها أمس بس براجعها سريعة ونمشي إن شاء الله. شوف الكلام تبغاه بالعقل، زي أمس قلنا ما يملكون من قطمير، تدعوهم ما يسمعون دعاءكم، بعدين أعطاك الفتوى قال لك يكفرون بشرككم، ترى شرك. إذا ما أقنعك الآن كلام العقل أنه ما يسمعك هالميت، شوف الآن قال الله عز وجل، شوف خطاب بالعقل، يقول لك الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، اللي أنت واقف عند قبره هذا، أروني، تعال معي ورني سنتيمتر في السماء هو خلقه، ولا سنتيمتر في الأرض هو خلقه، ولا مخلوق، لو ضب لو حشرة قل لي هذا خلقها، أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما عندهم شيء، أم لهم شرك في السماوات. طيب ما تلقى، ايتوني، ما انت ما تقدر توريني، طيب عطني كتاب قد مر عليك او اثاره من علم اي شيء، بس قل لي انت واقف على رجليك يعني، وانت واقف على اي اساس، ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين، ما عندهم شيء. فيرد الله عليهم يقول، شوف كلمه قل لازم نقول، هذا كلام في القران لازم نقوله، احنا نقول نتكلم من عندنا، قال الله ومن أضل ممن يدعو، جالس ضيع وقت حياتك كذا راح تدعو غير الله، أولياء وصالحين ولا يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى متى؟ إلى يوم القيامة وهم، هذا المشرك ذا يقول له انهم يسمعوني، الله يقول وهم يعني الميتين الاموات هذولي عن دعائهم غافلون، ما يدري عنك اصلا، عشان كذا الله قالوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم، وقف ما بالدعوه الان دين هذا، وقف أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم اللي كانوا يدعونهم من دون الله ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم إيش لغافلين، هنا وهم عن دعائهم غافلون. طيب ما جاوبنا، الدعاء هل عبادة ولا لا؟ كم الآية اللي بعدها، وإذا حشر الناس، مثل ما قال الله ويوم القيامة أبعلمك الفتوى يكفرون بشرككم، وإذا حشر الناس إيش صار، كانوا لهم أعداء، يقولون هم أولياءنا صح، دائما يقول أولياء أولياءنا، صح؟ علي ولينا والبيت أولياءنا. الله يقول وإذا حشر الناس، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم إيش؟ كافرين. وهناك اللي قلناها أمس، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ووضوح غير طبيعي، تبيانا لكل شيء. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول اسأل، دائما اسأل. أيملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم ما يملك وحتى ما شارك وما لهم فيهما من شرك ولا ساعد وما له منهم من ظهير، حتى يعني لا مشاركة ولا خلق ولا ساعد. قال بعدها الله سبحانه وتعالى إيش؟ لأن دائما يقول الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة إلا من أذن له. طيب أحبتي، القاعدة اللي قلناها أمس تذكرونها وقبل أمس، أن الصورة تتكلم في أول الصورة، بعدين يمر لك في داخل الصورة، تعرف وش الكلام اللي مذكور في داخل الصورة هو الذي بدأ الله به في أول الصورة، وآخر الصورة اللي يبغى يفتح القرآن يا جماعة يفتح القرآن، آخر الصورة تتكلم عن الجاء في أول صدر الصورة. الصورة تكلمت قال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق والذين كفروا عما أنذروا معرضون. شف كم كلمة أنذروا جاءت في القرآن، ما كنت بدعا من الرسل، بعدين في آخرها نذير مبين. وقد خلت النذر، عاد نذير مبين، وقد خلت النذر. وشف إعراضهم عن هذه النذر، معرضون. اللي يعرض يقول لتأفكنا عن آلهتنا، واللي يقول أتعيدانني أن، شوف الكبر هذا، ذكر لك الآن كل هالردود التعبانة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم الكبر، مصدرها هو الكبر. قال الله عز وجل أذهبتم في نفس الصورة طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض. يعني كلها استكبار، ما في دليل. يقول أساطير الأولين، إفك قديم، سحر. طيب وآخر الصورة علمك الله في ناس استفاد من النذارة هذه، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، مو بيستفيد من النذارة، لا لا لا، هو يتبنى الفكرة فيصير منذر أصلا، ولوا إلى قومهم منذرين. اللي في الصورة أولها جاك تقفل الموضوع في آخر الصورة، صح؟ طيب الله قال ما خلقنا السماوات والأرض، هل فيه في آخر صفحة في شيء؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. طيب هناك تنزيل الكتاب، وهنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. يعلمك أن الجن ما جلسوا يتفلسفون بالكبر، ما عنده علم ولا عنده أثار من علم، ولا اللي متكئ عليهم خلقوا شيء من الأرض، ما دام أنه ما عرف قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. طيب أحبتي السؤال، تكفون الجن هذا نبغى نوقف معهم وقفة تحليلية طويلة، مو في المجال، في حياتنا كلها، إيش اللي خلى الجن يستفيدون من النذارة؟ علموك الجن أن الخشوع ليس معناه الدموع. لأجل هذا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع عيونهم، لا، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وش اللي صار عند الجن؟ ليش استفادوا وإحنا ليش ما نستفيد؟ ليش مرة واحدة هم وغيروا كل ملفات حياتهم؟ ليش؟ أحبتي القرآن تفصيل، هم طبقوا شروط وأخذوا وعود. إيش الشروط اللي طبقوها؟ نحتاج نطبقها وياك من اليوم. ما هي الشروط اللي طبقها الجن ففتح الله قلوبهم وانصبها القرآن وولوا إلى قومهم منذرين؟ تذكرون قلنا هناك ثلاث عناصر، واحدة مالك فيها يد، الثانية يشتغل عليها، وإذا شفت الثمرة الثالثة معناته أن وضعك صح، أنك ماشي صح. إيش الثلاث عناصر اللي قلناها؟ قلنا القرآن هذا مالك يد فيه نزل، الثاني اللي تشتغل عليه أنه يوصل لقلبك. طيب وشو ندري أنه وصل قلبي؟ أنك ما تقدر تسكت إذا قريت آية أو تعرضت لآية، لازم تتكلم عنها. شو الدليل؟ تذكرون قلنا واحد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، هذا واحد. اثنين، وين؟ على قلبك. وصل؟ وش الدليل؟ وش الثمرة اللي أعرف أنها وصل؟ لتكون من المنذرين. كل ما يتكلم القرآن عن الثلاثة يوضح لك بشكل واضح. مثلا ألف لام ميم صاد. خذ الأول. كتاب أنزل إليك، وين ركز فيه؟ فلا يكن وين؟ هنا. لا تشوف كم آية قريت وكم صفحة عديت وكم جزء خلصت وكم مرة ختمت، شوف كم واحدة من هذه وصلت هنا. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فلا يكن في صدرك حرج منه. وش الثمرة؟ لتنذر به. هل الجن دخل القرآن قلوبهم ولا لا؟ وصل ولا ما وصل؟ الجن وصل القرآن قلوبهم؟ وصل. شو الدليل؟ فلما قضي ولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. يعني الآية اللي قال خذها تبناها وبدأ يشتغل عليها على أساس الكلام اللي سمعه، منهج حياة خلاص. طيب ليش وشلون وصل لقلوبهم؟ هذا السؤال نبغى مع مؤشرات تعلمني وشلون وش سووا هم. أحبتي الله في القرآن كله أعطانا شروط وأعطانا وعود، أنت عليك تحقق الشرط، عليه جل في علاه أنه يعطيك الوعد. مثلاً قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن، كلام لنا أحبتي، فاسمعوا له. لا، احنا سوينا هذا الشرط بس ما استفدنا بشيء، احنا سمعنا قرآن. لا، قال الله فاستمعوا له. الله انها تتل قلبك، استمع وقف، ها حتى ما تكفي، قال هذا الشرط 50%. وأنصتوا، خطبقها اثنين وشوفوا ايش بيعطيك الله اللي بعدها. وش هي؟ لعلكم ترحمون. طبقوها الجن ولا ما طبقوها؟ نصا طبقوها الجن. وين طبقوها؟ في شيء نفس الصورة اللي سمعناها شوي. الله أكبر. قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن، لا يستمعون القرآن. طيب هذه 50% صح؟ باقي شرط ثاني، كمل الآية. فلما حضروه، شوف الأدب، أدبنا مع القرآن مو زي كذا، أنا أتكلم عن نفسي والله، قرآن يدي شغل وسولف آخي لا لا. فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذا كلام ما يقاطع، كلام ما يقاطع. فلما طبقوا اثنين رحمهم الله، الرحمة ذي افتحت هالقلوب، دخل القرآن، فولوا إلى قومهم منذرين. هذا واحد سووه الجن. فتكفى حبيبي الغالي وأختي الكريمة، كل ما جيت عند القرآن تأدب، تأدب. هذا كلام كبير والله يا جماعة. في البخاري من حديث النواس بن سمعان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا شيء ما نشوفه، يقول إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، يعني آية بتنزل، قال أخذت السماوات السبع رعدة أو قال رجفة شديدة. السماوات لو سقف تقول كلام يتحرك، قلت وش هالكلام؟ سماوات تهتز. قال ثم يخر، يتكلم الله بالوحي فيخر كل الملائكة، ما يقدرون يتحملون الكلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا راح هنا ثقيل، إذا راح هنا ما أي مكان ثاني غير هذا ما تحس بشيء. ماذا قال آنفة؟ قال أخذت السماوات السبع رعدة شديدة وخر الملائكة كلهم وكان أول ما يرفع من رأسه جبريل عليه السلام. قال فيسمع ثم يسألونه الملائكة، هذا مذكور في القرآن أحبتي، الموقف هذا مذكور في القرآن، حتى إذا فزع عن قلوبهم يروحون لجبريل قالوا ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. تكملة الحديث. فيسألونه قال الحق. فهذا الكلام لازم في أحبتي قدامه أدب، أسأل الله أن يرزقنا هذا الأدب. ختاما، وش الشيء اللي سووه الجن ثاني وفتح الله قلوبهم؟ تذكرون أمس قلنا القرآن هذا من عظمته أنه إذا سمعته، استمعت وأنصت وما كنت من المتكبرين، بينقلك القرآن من المكان اللي أنت فيه إلى مكان أعلى. حتى لو كافر، لا، لو أنك إمام الكفرة، لو أنك قس، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، جالس مركز، قال الله نقلها الله من إيش؟ يقولون آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا أن لا نؤمن بالله. ليش؟ ينذر لأنه دخل يبغى يتكلم. طيب إذا كنت أنا مؤمن يزيدك إيمان. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ففيه زيادة، تشبك الشاحن شوف في زاد، تقرأ قرآن ما في شيء زاد، لازم ترجع تلوم نفسك، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. سؤال، كم المفروض يبقى أثر القرآن في قلبي؟ بعضنا يقرأ أول ما تنتهي الآية خلاص انتقل الإمام بآية ثانية راح أثر الآية الأولى. لا، الله سبحانه وتعالى مثل ما الجن أثر القرآن مرة واحدة قعد معهم طول الحياة، الله علمك. قال سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. لا تستعجل، لا تعجل بالقرآن. ونزلناه تنزيلا، قلنا كل آية بس اسأل سؤال صح يجيك الجواب بعدها أبد بعدها. ما قال الله قولي اقرؤوه، ولا قال قل اسمعوه، ولا قال قل احفظوه، كل هذه زينة، لكن قال قل آمنوا به، زي ما الجن قالوا آمنا خلاص يكفي. لا خلاص بعدها لن نشرك بربنا، كان يقول سفيهنا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف. الله يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. واحد يقول طيب وش شكل الإيمان هذا؟ شوف التفصيل وشكله وشون أحس أني أنا واحد من هؤلاء؟ قال لك على طول إن الذين أوتوا العلم من قبله، أعلمك شو يسوون؟ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان. شون طيح هالقرآن؟ بس شوف شو يقول وهو جالس تحت، ها؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. احنا برضو نقول سبحان ربي الأعلى. لا لا كمل. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعد ايش؟ انت ساجد، متى وعدك؟ اللي سمعه وهو فوق، وهو جالس فوق سمع ناس كثير من الذين أنعم الله عليهم مثل الجن، تو سمع أنعم الله عليهم، عاد مغضوب عليهم، فهو سمع ناس كثيرين مدحهم الله وغار منهم، وسمع ناس خايف ان الله يزيغ قلبه يصير زيهم، فهو بس قاعد مشحون ينتظر متى يسجد، في طلبات كثير بيقولها. قال الله ويخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان. طيب هو خار أصلا؟ لا، الخرور الثاني حق القلب. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خشوع شوف متى جاء، قل ادعوا الله. الحين أنت مؤهل تقول أدعو الله، أدعو الرحمن، قل اللي تبغى الحين، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فاللي سووه الجن أحبتي أنهم طبقوا ما عملوا، ففهمهم الله ما لم يكونوا يعلموه. طبق ما تفهم يفهمك الله ما لم تكن تفهم. وش الدليل؟ وهي الآية اللي بنوقف عندها، وش الدليل؟ طبق ما تفهم يفهمك الله ما لم تكن تفهم. وش الدليل؟ قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، كلنا ذكرنا، فأعرض عنها ونسي، ما كأن أحد قال شيء. إنا جعلنا ونسي ما قدمت يداه. وش طيب بيصير له اللي ناسي؟ لا تنسى، تكفى حبيبي، حاول تذكر، ادع الله لقلبك: يا رب اللي ما فهمته، يا ربي ما فهمته. إنا جعلنا على قلوبهم إيش؟ أكدنا مثل التوابيت. أن يقرؤوه؟ لا، اقرأ على كيفك. أن يسمعوه؟ لا، اسمع. تحفظ؟ احفظ، كل الجزء العلوي مفتوح. قال: أن يفقهوه. ما بيحس بطعم شيء. طيب وشو أنا أوخرها؟ أصير أتبع مثل ما سوى الجن، فاتبع ما يفتحها الله. هو تقفل عشان أعرضنا ونسينا؟ يفتحها الله. أسأل الله العظيم الذي لا إله غيره أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء وأخواتي الغاليات هناك فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله.